جيد، احنا بنتكلم عن الخمر، خلينا نتكلم عن الخمر، دعك من ابن نتكلم عن الخمر. لا هك ما انت تتصور، ما احنا قلنا الفقه تصور التجمد هذا يصعب عليك ك. فالكأس ايضا امر السلام بغسله، فاهمني؟ والكأس هيوضع فيه خنزير، لكن خنزير صغير، يوضع فيه خنزير؟ لا، مش هيوضع فيه غير الخمر. فهو نقول ايضا الامر بالغسل امر على الاستحباب، والصحيح الراجح في ذلك ان الخمر طاهره وليست بنجسه. يبقى في الكلام على الخمر، فالخمر ايضا له مسالتان ما ادري افوتهما وادخل على الثالثه ام ادخل فيهما. مساله الانتباذ، هل الانتباذ ياخذ حكم الخمر ولا لا؟ طالما انتم ستدخلون على رمضان والمساله معروفه، امر القمر الدين واليميش والانتباذ، الانتباذ الاصل فيه الحرم، الانتباذ الاصل فيه الحرم، ليش تكتبه ثم نسخ؟ انا اخاف في الاخوه، هذا الاصل فيه الحرم، قد حرم من سلم الانتباذ، نهاهم ان ينتبذوا ثم قال فانتبذوا، لكن لا تشربوا ايش مسكرا. يبقى التفصيل، الانتباذ في الصنف الواحد يجوز بلا كراهه، الانتباذ من الصنف الواحد كتمر، تمر في الماء. والانتباذ كيف انت تفهم كيف الانتباذ؟ انت بيكون لك من الصباح للمساء، كان سلم ينتبذ له مقدار 3 ايام، فتعلو يعني يكون الحلو شديد ويشرب من سلم ذلك. فالانتباذ هو تضع التمر في الماء او في اللبن ويبقى مدة من الصباح للمساء، او يبقى يوما او يومين، هذا الانتباذ. فالانتباذ الحالة الاولى من صنف واحد تمر فقط، هذا يجوز بلا كراهة. الحالة الثانية انتباذ صنفين على صنفين، تمر وقل ايش ثاني وزبيب وقمر الدين ويميش، مهم اكثر من صنف. فعندنا في المذهب الكراهة، هذا الانتباذ يجوز مع الكراهة، لا بشرطية طبعا عدم الاسكار، لكن لو كان يسكر فهو حرام، لان السلام قال ولا تشربوا مسكرا، فيجوز ان كان اكثر من صنف لكن مع الكراهة. فقلنا لما الكراهة؟ فقالوا الكراهة لان الانتباذ باكثر من صنف يسرع إليه الإسكار أكثر، لو أكثر مما يكون في صنف واحد، أكثر مما يكون في صنف واحد. والحنابلة صراحة أقرب إلى ذلك، لأن السلام قال فانتبذوا، فأطلق في الانتباذ، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه، انتبذوا أي شيء صنف واحد أو من صنفين انتبذوا، لكن لا تشربوا مسكرا. ولا تشربوا مسكرا هو الذي له الوجاهة عند الشافعية، لأنهم يقولون إذا حرم علينا الشرب بما أكثر، فنقول أكثر من صنف في إناء واحد ممكن أن يكون وسيلة بسرعة الإسكار، وسيلة لسرعة الإسكار. فإذا الانتباذ ليس فيه شيء، لكن أكثر من صنف يكون على الكراهة وهو على الطهارة. يبقى لنا الكلام على تخليل الخمر، الخمر تخلل يعني تصير خلا بنفسها بذاتها أو بفعل الإنسان، أما بذاتها فقولا واحدا أنها على الطهارة، قولا واحدا أنها على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، نعم الطعام الخل، فلو كان نجسا ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال نعم الإدام الخل. الأمر الثاني أنها، يبقى إذن الأولى بفعل الله جل في علاه، الله جل وعلا حولها، والله هو الذي خلقها، فحولها من خمر مسكرة إلى خل حلال، وهذا أيضا من باب قدرة الله جل في علاه أنه يحيي الموت، أنه يخرج من الميت الحي ويخرج من الحي إيش الميت، فجعل الخمر التي هي نجسة في المذهب وهي حرام جعلها تصير إلى أن تكون حلالا، لا سيما وأن العلة قد انتفت، لأن علة حرمة بيع الخمر وشرب الخمر هو الإسكار والنجاسة، هم يقولون الإسكار والنجاسة، فالإسكار انتفى بفضل الله سبحانه وتعالى، والنجاسة أيضا انتفت لأن المسلم قد أحلها وقد نعم الأدام الخل. الثاني أن تصير خلا بفعل الآدمي، كيف بفعل الآدمي؟ يضع دن الخمر يكون فيه الخمر، فإذا غلى في نار تحته، فإذا غلى يشتد الزبد، يبقى فيه اضطراب شديد فيه في الخمر بالذات، فإذا وضع عليه مثلا لقمة فيها إيش؟ لا مغلفة بفلفل بشطة شيء حار جدا عليها، أو بصل وضع بصل عليها، فهذه تصير بعد ذلك إلى الخل، تركها يوم أو يومين تصير بعد ذلك خلا، فهذا بفعل الإنسان، بفعل الإنسان تكون كما هي نجسة ولا يجوز على أصل المذهب، يعني هي أولا لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت حلالا جاءه طلحة يقول عندي خمر لأيتام بعدما نزل التحريم، وأراد طبعا أصلا أيتام ده مال أيتام،